من سنن ابن ماجه من حديث عبد الله يروي لنا هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه. يقول عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اريد ان ابايعك على الهجره. رقم واحد. رقم اثنين: واجاهد معك في سبيل الله. يبقى الرجل راجع فين؟ هذا الرجل كان ذاهبا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يهاجم معه ويجاهد معه في سبيل الله. جاء هذا الرجل متطوعا بنفسه، لم يامره احد بذلك، انما جاء هو على نفسه. قال له: اريد ان ابايعك على الهجره، اي اهاجر معك واجاهد معك في سبيل الله. وتركت ابوي يبكيان. يقول له: بطل، سبت ابويا في عيط وامي بتبكي وجيت عندك ليه؟ حتى اجاهد. انت عارف يعني ايه اجاهد؟ يعني ممكن يدخل الجهاد يستشهد، يقتل، يضحي بنفسه اعز ما يملك، يقتل في سبيل الله ويهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: انا سبتهم يبكيان وجئت كي اهاجر واجاهد. اتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ارجع. الله سبحانك يا رب على شرعك، سبحانك يا رب على شرعك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: ارجع. انا كتبت الكلمه دي عندما قرات هذه الروايه، ودائما اذا قرات اشياء في القران او في السنه اكتبها، اشياء كده تتعجب منها. اذا تعجبت من شيء في القران او في السنه اكتبه في ورقه خارجيه وظل مده من الوقت تنظر اليه. انا كتبت كلمه ارجع في ورقه كده، ارجع. النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وقال ما تجيش. يرجع يروح فين؟ هو كان راح في النصر. اين كان ذاهبا هذا الرجل؟ كان ذاهبا الى معصيه؟ لا والله. ما تجيش معايا. يرجع يروح فين؟ قال له: ارجع اليهما، اي الى ابيك وامك، ارجع اليهما فاضحكهما. ما قالوش رد الرغم، مجرد الضحك فقط. قال له: ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. الله الله يا رب على شرعك. النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف علماء الاصول، علماء لو ان مجرد الضحك فقط، لا اقول البر، مجرد الضحكه، لو ان هذه الضحكه اقل اجرا وثوابا من الجهاد والهجره لما ارجعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ارجعه الى واجب اكبر والى واجب اعظم. قال له: ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. بالله عليك، ماذا تقوم في شاب او رجل كان سببا في بكاء والدته او في بكاء والده؟ ده ممكن يبقى ذنبه ايه او وزره ايه عند الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون مقدار هذا الذنب ان يكون الرجل او الشاب او الصبي سببا في بكاء والدته او في بكاء والده؟ عارف، قرات قصة رمزية يحكيها أحد الشعراء عن اثنين من الشباب، والله من أعجب ما قرأت. شاب وشاب آخر، قال أحدهما للآخر: خذ هذا الخنجر واذهب إلى والدتك واطعنها في صدرها، ثم شق صدرها وأخرج فؤادها. فؤاد اللي هو إيه؟ القلب. أخرج قلبها وأتني به، وأعطني قلبها كي أتيقن بالفعل أنك قد قتلتها. وإذا تيقنت أنها ثم شق صدرها واخرج قلبها وعاد الى هذا الشهر. وبينما هو عائد يحمل قلب والدته على يديه والدم يتساقط من قلب والدته، افاق واندهش وصعق عندما نظر الى قلب والدته وكلم نفسه، حدث نفسه وقال: انت قد قتلت قلب، قد قتلت والدتك بالفعل، هذا قلب والدتي انا قتلتها. وبعد اندهاشه وقع هوى على الارض، وقع هذا الشق على الارض. فلما وقع قلب والدته وقع ايضا من يديه فتدهرج على الارض. اريد منك ان تتخيل هذا المشهد الرمزي، ان يقع الشق على الارض وقلب والدته هو الاخر وقع ايضا، الاثنين وقعوا على الارض. انت عارف لو ان أساء إلى والدته، أساء إليها، وبعد إساءته جرح في أصبعه، مجرد بس جرح الأصبع، تخيل كده واحد بيزعل أمه وبيزعلها كده تعور في صوته، الأم تجد ألم هذا الجرح في قلبها، أي والله، الأم تجد ألم هذا الجرح في قلبها. لما وقع الشاب على الأرض ووقع قلب والدته، أتدرون ماذا حدث؟ يقول الشاعر: أغرب يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطن، فقال امضي أي اذهب وأتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمض خنجرا في صدرها والقلب أخرجه ثم عاد على الأثر ومن فرط دهشته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عصر. ناداه قلب الأم، ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الولد النمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنة فيكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي لا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. إنها الأم، الأم لابد عليك أن تفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع أمك وأبيك. ربما أن أقول هذا الكلام وأجد أناسا يتأثرون. إن كانت أمك قد توفاها الله فلا تكسل أبدا ولا تمل أبدا من الدعاء لها في كل سجود وفي كل صلاة وفي غير وقت صلاة، دائما ندعو الله تبارك وتعالى لها أن يرحمها أضحكها. لأن هذه الأم لن تعوض أبدا ولن تعوض أبدا. تعرف حدث موقف مع رجل، هذا الموقف ربما أنتم قد قرأتوا عنه في الأيام السابقة، قصة حدثت، هذه القصة نزلت في المجلات والجرائد. وأخذ أولاده وأخذ معه أمه، هذا الرجل أخذ زوجته الحسناء الجميلة، أكرر هذا الرجل أخذ معه زوجته الحسناء الجميلة وأخذ أولاده الصغار وأخذ معهم أمه العجوز الكبيرة. أين كان ذاهبا هذا الرجل؟ كان ذاهبا بهم الى النزهه، ركب هذا الرجل قاربا ودخل في البحر. يقول راوي هذه القصه ومن شاهدوا هذه القصه، يقول: فجاءت موجه فقلبت القارب راسا على عقب، نظر الاولاد الى ابيهم والوحيد الذي ينظرون إلى أبيهم ويقولون يا أبانا أنقذنا يا أبانا نحن نغلق أمام عينيك أنقذنا يا أبانا نحن نغلق أمام عينيك أقسم برب العرش تركهم يغلقون أمام عينيك من يطيق هذا ومن يحتمل هذا أن ترى فلذة كبدك وثمرة فؤادك يغلق أمام عينيك وباستطاعتك وإمكانك أن تنقذه وتركته يغلق أمام عينيك من يحتمل هذا بل نظرت الزوجة الحسناء الجميلة إلى زوجها وهي تبكي تبكي بكاء لا يعلم قدره إلا الله وتقول له يا حبيبي أنقذني أنا أغلق أمام عينيك والزوجة وهي في ضيق يمكن للزوج أن يضحي بحياته وبنفسه من أجل زوجته من مات دون أهله فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ أمه العجوز أخذ أمه العجوز على كتفه على كتفه وعبر بها إلى بر الأمان الناس الذين يقفون على الشاطئ ينظرون أشار هذا الرجل على زوجته وقال أما هذه فلن أجد مثلها الله دي ما تتعوضش أبدا دي ما فيش زي أنت عارف اسمع الزوجة عايزة إيه بقى هيبقى مليان فلوس بس عايزة تصرف معاك أنا زوجك عايز أصرف معاك الفلوس اللي معاك دي أشاركك فيه لازم أصرف معاك الأم لا تقول لك ربنا يا ابني وسع عليك مش عايزة منك حاجة الزوجة عايزة تبقى معاك عربية سيارة بس عايزة تركب معاك على فكرة وهذا تقول لك يا ابني ربنا اجعلك بدل العربيه 2 و3 وما تودينيش يا ابني ما تودينيش في حته وربنا يسلمك لك طريقك. الزوجه عايزه يبقى عندك عماره كبيره بس عايز تسكن معاك. سكنني معاك يا زوجتك اعمل لي شقه اسكن فيها وشقه اطبخ فيها وشقه احط الكراكيب فيها. الام لا. تقول لك يا ابني ربنا اجعلك بدل العماره 10 وسيبني يا ابني قاعده في الاوضه اللي تحت السلم دي لوحدي. وربنا يسر لك الامر. الام لا تعوض ابدا. انت عارف في منازل في الاخره منازل اقسم برب العرش الانسان لن يبلغ هذه المنازل الا بالبر. لن يبلغها حقيقه الا بالبر. هناك حديث صحيح مليح ترويه لنا في منام دخل وسمع كف نعلي بلال رضي الله عنه في الجنه وراى الجنه في اليقظه وهو يصلي اماما في صلاه الكسوف عندما مد يده وكاد ان يقوس عنقودا من العنب كما جاءت به الروايات الصحيحه ليس هذا موضعه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فسمعت فيها قراءة، أي سمع أحدا كان بداخل الجنة. تتخيل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلا الفردوس، لا الفردوس هو الأعلى. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا منها بسوء أفعالنا وبسوء أعمالنا. الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفردوس الأعلى. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذه قراءة حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. الله يقول يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول ويحمل أمه على ظهره. وابن عمر شايف المنظر ده، خدت بالك هذا الرجل هو يطوف ووالدته على ظهره، أخذ يقول إني لها بعيرها المذلل. الله يعني إيه؟ يعني بيقول أنا البعير بتاعها، أنا الدابة بتاعتها المذللة. يعني إيه المذللة؟ ربما تجد دوابا إذا ركبت فوق هذه الدواب تراها تحمل كما يقال، يعني إيه؟ إذا أردت من هذه الدابة أن تسير إلى اليمين رفضت وتسير إلى الشمال، مش إلى الشمال مثلا، إذا أردت أن تقف لا تقف إلى آخره. فكان يقول هذا الرجل إني لها بعيرها المذلل. اللي بيسمع الكلام احود يمين احود يمين، احود شمال احود شمال، قف اقف على طول. إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أزعني. يعني الركاب أي الدواب التي تحمل الأشخاص، إذا أزعرت هذا المكان الركاب أنا لا أزعر أبدا، أنا طوع يمينها وطوع كلامها، إذا أمرتني بأمر لم تزله. أخذ كل إني لها بعيرها المذلل إن أزعرت ركابها لم أزعني. فنظر فإذا ابن عمر ينظر إلى هذا الرجل اليمني، فالرجل اليمني بيسأل قل لابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا. كلمة كده بتهزني. بيقول له ابن عمر أتراني جزيتها باللي أنا بعمله ده؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، أي ولا بزفرة واحدة حين ولدتك. انت عارف من رحمة ربنا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. ايوه والله. ازاي يعني؟ يتم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لنا. ازاي؟ احنا كده كلنا كنا نغلف، كنا هنغلب في بر الوالدين. ايوه والله. انا اخذت كثيرا اتخيل ان ام النبي صلى الله أنا مش متخيل ممكن النبي يعمل معايا إيه؟ يعني سيبيروها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبيروها برا يفوق حد الخيال. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لنا والله رحمة لنا. ومن عجائب الأمور الفقهية أنني إذا سألتك سؤالا وأقول لك إذا دخلت في الصلاة كبرت وأخذت تصلي كيف أو ما هي الحالة التي تجعلك تخرج من هذه الصلاة دون إكمالها؟ واحد وقف بصلاة ما ينفعش يخرج من الصلاة. ممكن تخرج إمتى؟ إذا أحدثت، إذا أخرجت ريحا أخرج من الصلاة. هناك صلاة هي صلاة النوافل، أنا لا أقصد الفرائض. النوافل أنت تصلي صلاة غير النافلة، غير المكتوبة، غير الفرائض. مثلا الركعتين اللي قبل الفجر، الركعتين اللي قبل الظهر، صلاة الاستخارة، أي صلاة دون صلاة الفرائض. ما هي الحالة التي تجعلك تخرج من الصلاة؟ اسمع كده، الفقهاء يقولون لو أنك تصلي صلاة النافلة وإذا دخل المؤمن الصلاة بينه وبين الله لا يكون بينه وبين الله حجاب، تقعد بتصلي ونادت عليك أمك وقالت يا فلان اجمع من أهل العلم أن تخرج من الصلاة فتجيب أمك، أمر فطر عجيب. وقف بتصلي بين يدي ربك جل في علاه، بين يدي ملك الملوك، تسأل ربنا وتجيب أمك. كما في حديث جريج، كما في البخاري، كان يقول أمي وصلاتي كانت تنادي علي وتقول يا جريج وهو يصلي النافلة، فأخذ يقول في سره أمي وصلاتي أعمل إيه؟ أكمل ولا أجيبها؟ فأخذت تقول يا جريج وهو يقول أمي وصلاتي. لا يتسع الوقت كي أسرد لكم هذا الحديث، حديث رائع. الخلاصة إذا نادت عليك أمك وأنت تصلي النافلة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا في حال الصلاة، ما بالك برجل ما بيصليش أصلا وأمه بتقول له يا فلان ولا يجيب، كيف يكون ذنبه وإثمه؟ كيف يكون ذنب هذا الرجل وإثمه عند الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر والدينا. أنت عارف الرضيع قبل ما اخدم الخطبه الاولى، الرضيع وقته من اصعب الاوقات، وقت حرج. يعني ايه؟ انت عارف لما تجيب طفل مثلا عنده خمس شهور ايه؟ خمس شهور ايه؟ طفل لم يكمل اليوم، تخيل هذا المشهد، طفل لسه مولود الوقت هو لم يكمل يوما، هل هذا الطفل يملك شيئا لنفسه؟ مستحيل. يملك شيئا لغيره؟ يستحيل. هذا من اصعب الاوقات، لا يملك لنفسه حولا ولا قوه اصلا. انت متخيل لما تجيب طفل رضيع لم يكمل من الايام يوما واحدا، والله تبارك وتعالى يوصيه ببر والدته، هيعملها ازاي؟ طفل لسه ما كملش يوم، كيف سيبر والدته؟ اسمع كده، اسمع. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت عبد الله. الحال. سبحانك يا رب على شرعك. سبحانك يا رب. وبرا بوالدتي هتحمل عزاب. انت لم تكفي من الايام يوما واحدا ومع ذلك اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على بر والدينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بالأعمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أضحكها واجعلها تدعو لك. أضحكها واجعلها تدعو لك. ربما تكون هذه الأم ليست فقيهة ولا عالمة ولا عارفة بربها، تعيش على الفطرة، ولكنها تحمل من الدعاء ما لا يحمله كثير من العلماء. انت عارف، قرأت عن عالم كبير. هذا العالم أراد ابن الفرات أراد أن يقتل هذا العالم، فنجاه الله عز وجل من ابن الفرات. فقال له الناس: أيها العالم، كيف نجاك الله؟ فقال: معي جيش جرار في البيت. فنظروا إليه وقالوا له: كيف نجاك الله؟ فقال لهم: معي جيش جرار في البيت، أي جيش قوي. فقال له: وكيف جيش جرار في البيت؟ فقال له: عندي أم عجوز تقوم في الثلث الأخير من الليل، ترفع يديها فتكتب رسائل بالدمع وتسطرها على خديها وتطبعها وترسلها عند العرش عند رب الأرض والسماوات، فيأتي الجواب في دقائق معدودات. أضحكها واجعلها تدعو لك. اجعلها تدعو لك. انت عارف موسى بن عمران عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، وهذا والله من أعجب ما قرأت، كما جاء عند أهل السير في الحديث عن بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن الضابط في التحديث عن بني إسرائيل في غالبا في كثير من الأحيان أن يكون حديثك للاستئناس لا للاستدلال، من باب كان يقول اللهم ارزقني في الدوس الاعلى. لا، هو ربما دعا بهذه الادعيه، ولكن انا اقول كان موسى عليه السلام مداوما، كان يداوم على دعاء عجيب. انا كتبت هذا الدعاء في ورقه واخذت انظر اليه. سيدنا موسى يقول ايه؟ كان كثيرا يقول: اللهم ارني رفيقي في الجنه. انا كتبت كده: اللهم ارني رفيقي في الجنه، وأخذت أنظر إلى هذا الدعاء. تفكر في هذا الدعاء: أرني رفيقي في الجنة. وما الإفادة التي ستعود على موسى عليه السلام أن يرى رفيقه في الجنة؟ ما هي الاستفادة؟ ولله في خلقه شؤون، هذا رسول من أولي العزم من الرسل يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء لحكمة عند الله. أوحى الله عز وجل إليه وقال يا موسى، موسى كلمه الله، قال الله عز وجل لموسى عليه السلام يا موسى أول رجل يمر من أمامك هو رفيقك في الجنة. فجلس موسى، موسى عليه السلام ينتظر، فمر رجل، هذا الرجل عندما رأى موسى بن عمران عليه السلام تعجب، سيدنا موسى تعجب جدا. ليه؟ لأن هذا الرجل ليس نبيا من الأنبياء ولا مشهورا من المشاهير، هو رجل عادي جدا. سيدنا موسى تعجب، هذا الرجل رفيقي في الفردوس دي، هو بيعمل ايه؟ ما انا بقول لك في منازل فوق لن تبلغها الا بالبر، خلي بالك لن تبلغها الا بالبر. فموسى عليه السلام تعجب. تقول واحده الروايات ظل موسى يتتبع هذا الرجل بيراقب. دخل هذا الرجل داخل كوخ، يعني داخل حجره مظلمه. ظل هذا الرجل في هذه في هذا الكوخ مده من الوقت ثم خرج. فلما خرج سيدنا موسى عليه السلام عايز يعرف في ايه. دخل موسى بن عمران عليه السلام داخل هذه الحجره بعد خروج الرجل منها. فلما دخل واذا بامراه عجوز عمياء، عمياء عجوز. فموسى بن عمران عليه السلام القى عليها السلام، هذه المراه ردت على موسى السلام، ولكنها لم تكن تعلم ان الذي يلقي السلام هو موسى بن عمران، تعرفوش. فموسى فقالت المرأة هو ولدي. فقال موسى عليه السلام وماذا يفعل عندك ولدك؟ قالت يأتيني في كل يوم. الله، يأتيني ايه؟ في كل يوم، كل يوم عندهم، مش مثلا يطلع التليفون كل كده. هذا بر. قالت تأتيني في كل يوم، كل يوم. أنا والله أعلم أناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أناسا تزوجوا وأنجبوا ومن يوم الفرح من ليلة العرس لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها دي، إن لم يكن توفاه الله لم يمر يوم إلا وهو عند والدته، يروح لها كل يوم مهما كان المشاغل اللي عنده، يروح لها كل يوم. اسمع، تقول هذه المرأة لموسى بن عمران، لموسى بن عمران عليه السلام يأتيني في كل يوم وينظف المكان، بيكنس. اسمع بقى الكلمة اللي تلت التالتة اللي جاية دي، والله مكتوبة كده في الرواية، يأتيني في كل يوم وينظف المكان ثم يطبخ. أنا كتبت برضو كلمة يطبخ، أخذت أتفكر في هذه الكلمة يطبخ، مين اللي بيطبخ؟ هي اللي بتطبخ له ولا هو اللي بيطبخ؟ ما هي ما طبخت لك، لا ده ابنها الرجل الكبير والذي يتولى الطبخ بنفسه. إيه ده؟ يأتيني في كل يوم وينظف المكان ثم يطبخ ثم يطعمني، يأتي باللقمة وضعها ويضعها في فمي ثم يطعمني ثم بعد ذلك ينظفه ثم بعد ذلك يرتب المكان وينصرف. نظر موسى عليه السلام في تعجب وقال لهذه المرأة وأنت ماذا تفعلين مع ولدك؟ أنت بتعملي مع ابنك إيه؟ فقالت والله ما وضع ولدي لقمة في فمي إلا دعوت الله عز وجل له قائلة اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. أضحكها واجعلها تدعو لك. من كان مقصرا مع والدته ابدأ من اليوم واعلم أن في الجنة منازل والله لم تبلغها إلا بالبر، كما سمعنا جميعا بالبر، البر، بر والديك. وإن كانت أم فقد توفاها الله تبارك وتعالى، فلا تمل أبدا ولا تبسل أبدا من الدعاء لها في كل صلاة. والله الأم إذا دعت لك دعوة والله ستجد أبواب كل شيء تفتح لك، ولكن إذا رضيت عنك وإن كانت قد توفاها الله. والله أنا أعلم صديقا لي أمه كانت في الصحن في الكعب، والشيخ الإمام الشيخ السديس حفظه الله كان يرفع يديه بعد ختم القرآن آخر ليلة في رمضان، يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل، وأم صديقي هذه ترفع يديها وتبكي وتقول آمين، هو يدعي وهي تقول آمين، فوضعت على الأرض ففاضت روحها إلى الله تبارك وتعالى، ماتت ميتة تحسد عليها. هذا الصديق لي والله فتح الله عز وجل عليه أبوابا هو نفسه لا يعرف كيف فتحت هذه الأبواب، ولكن أمه قبل أن تموت قالت له يا ابني افتكر إن ما فيش حد في الدنيا هيبقى أحسن منك، ودعت الله تبارك وتعالى له الدعوة. إذا بالأم وبالرهن خدت بالك وأضحكها وأدخل عليها السرور قول لها أمي معلش ادعي لي ادعي لي، وبالرهن والآخرة. قبل أن أختم ولا أريد والله أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقراء ومساكين، فقراء ومساكين، وخلي بالك كثير من الناس إذا طلب الصدقة من الناس ما بتصدقش. ليه؟ لك هتصدق بجنيه؟ آه تصدق بجنيه، عارف ليه؟ لأن القليل على القليل كثير، القليل جنيه منك وجنيه من اللي جنبك وجنيه من اللي بعدك، خلي بالك يبقى أموال كثيرة وينتفع بها الفقراء والمساكين. عسى أحد من هؤلاء الفقراء والمساكين يدعو لك دعوة، والله إذا دعا لك الفقير دعوة خرجت من قلبه ربما تتغير حياتك من السلبية إلى الإيجابية، وتخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى، وتتحول حياتك إلى سعادة تامة كاملة. إذا أدخلت السرور على محتاج أو فقير ودعا لك بالخير فأبشر بالخير. اللهم أعنا على بر والدينا، اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك يا قوي يا متين. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم اخرج مصر من حدق النضيق الى سعه